ليش الصف الثاني بحيث ان يجي علي وقت ان انا اكون صليت في المسجد كله. لهذا اجتهاد ظاهره انه يعني يريد يشهد الاماكن كلها، لكن هذا اجتهاد باطل. الشيطان ضحك عليه لانه فرط في المكان الفاضل الى مكان المفضول. يعني روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فيترك دائما في الصف، يقول لك انا دائما اصلي في اليمين وشوي اصلي في الشمال عشان الشمال يشهد، شوي اصلي في الصف الثاني يشهد. هذا مغبون، الشيطان لعب به. وهذه غالبا عبادات الصوفيه وعباده من يتعبد على جاهل غالبا تكون بهذه الطريقه. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للقوم الذين يسبحون على الحصى، فقالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما أردنا بذلك إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. ما كل واحد يريد الخير يبلغه، لأنه أراد الخير ولم يسلك مسلكه. كما قال الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مساركها، إن السفينة لا تجري على اليابس. السفينة ما تجري على اليابس، ترجو النجاة يصير عدة مركبك للنجاة. السفينة ما هي مركب للنجاة على اليابسة، لكن مركب نجاة في البحر. كما في قصة نوح لما كانوا يتعجبون وقد يصنع سفينة على اليابسة، طب ايش المناسبة؟ لأن ما يعلمون ما سيكون بعد هذا. فالمراد انك اجتهد قدر ما يمكن. جربت المرة هذه تعشيت قلت في العشاء او اكلت كذا، بتكون اكله ثقيله ويذبحها شرب ماء كثير لان فيها ملح كثير، فتشرب ماء كثير فتثقل بطنك تنام عن الصلاه وتقوم الفجر بالكاد مع قصر الليل الذي ابتلينا به في الصيف، فيضيع منك ليل رمضان وتخسر. وكما قال صلى الله عليه وسلم وأما دعا جبريل وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم الداعي ونعم المؤمن، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، أبعده أهلكه محروم. دعوة جبريل وتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الداعي ونعم المؤمن، لن تجد مثل هذا. فلا تكون محروما، المحروم من حرم خير من هذه الايام الطيبه. ايضا هناك بعض الناس هذه نصائح عامه ايضا قبل شهر رمضان، بعض الناس يصلي التراويح في المسجد ويظن على فتوى الالباني انه طالما صلى التراويح في المسجد خلاص يصير لا يجوز له ان يصلي بعد ذلك حتى الفجر، والا وقع في البدعه وربما صار مبتدعا على مذهبهم. يعني اقل احوال انه وقع في البدعه، انه صنع بدعه، يعني صنع بدعه يعني عمله هذا باطل لان البدعه باطله. وقد يصير فيما بعد مبتدعا اذا اصر وعلم، وهذا على قولهم وعلى طريقتهم. لان الالباني يقول انك لا يجوز لك ان تصلي اكثر من 11 ركعه في بين رمضان وغير رمضان، اكثر من هذا بدعه. فبعض الناس الشيطان يلعب به وياتي بهذه الفتوى التي ليس لها حظ من العلم ولا من الفقه ولا من الاتباع، مع ان صاحبها يكثر الكلام بدون حق الكلام عن مساله متابعه السلف الصالح وهدي السلف الصالح وهدي قرون خير هدي خير القرون قرون هذه الامه. وطيب نحن على المحك الان، هو بس الكلام؟ هل كان من قرون من خير قرون هذه الأمة أفتى بهذا الكلام مطلقا؟ كان يصلون أكثر من هذا بكثير، كان يصلون أكثر من 11 ركعة. ما الذي قال 11 ركعة فقط؟ كون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، هو نفسه كان صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، ليس لا أحد.